قال مالك وتدبير ذلك. يريد مالك أن يبينها كيف يكون في الأخير ولا يكونش في الأول، وليش ينتظر به إلى آخر العهد. نعم. أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم. فلتكن كاتبه على 3000، واستعد المكاتب أن يسدد 3000، سدد 1000، ثم جني عليه وكانت الجناية تقدر 1000، فأخذ السيد 1000 من الجاني على العبد. العبد باقي عليهم الكتابة كم؟ كم؟ كم باقي عليهم الكتابة؟ 2000، لأن العقد 3000، سدد 1000، والسيد استلم 1000. هل هذا 1000 من دين الكتابة من المكاتب ولا قيمة جناية؟ قيمة جنايته. فالعبد الآن سدد 1000 واحدة، والسيد عنده 1000 آخر لحساب المكاتب. المكاتب يمضي في طريق سداده ما عليه، فإن أدى 1000 الثاني بقي عليه من كتابته ما يعادل الرصيد الموجود له عند السيد، يعتق ولا ينتظر إلى الأجل. نعم. وكانت يد جرحه الذي أخذها سيده 1000 درهم. نعم. فإن أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو فوق. إذا أدى لسيده 2000 يبقى خلاص أخذ 2000 من دين الكتابة، وعنده 1000 رصيد للعبد، يبقى انتهى وخلاص وعتق. نعم. وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم، وكان الذي أخذ من يد جرحه 1000 درهم فقد عتق. وإن كان عقد جرحه أكثر مما بقي على المكاتب، أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق، وكان ما فضل بعد أداء كتابته. إذا كان الجناية 1500 والكتابة 3000، وكان قد أدى 1000 و1000، بقي عليه 1001، والمودع أمانة عند السيد 1500، فالسيد يختص مما بيده من 1000 والـ500 1000، ويعتق العبد. 500 فين تروح؟ 500 للعبد. بأي صفة تكون للورثة؟ إن كان له ورثة أحرار أخذوا ميراثهم، إن لم يكن له عاصب فالمعتق يكون من ضمن الإيش؟ الورثة بالسبب لا بالنسب. نعم. ولا ينبغي أن يدفع للمكاتب شيء من دية جرحه. يقول مالك لا ينبغي أن يدفع للمكاتب شيء من دية جرحه في يده. ليش ما يأخذها؟ ما هو حقه. قال لا، لأنه مدين لسيده، وإن عجز عن الكتابة سيرجع للسيد. يرجع إيش؟ مقطوع يده، مفقوع عينه، والأرش الذي أخذه في اليد وفي العين أكله. يبقى لو سلم الأرش للمكاتب وأنفقه وضيعه، وجاء بعد ذلك عجز عن الكتابة، سيرجع إلى سيده إيش؟ بيعها. لكن لما نخلي أرش الجناية عند السيد، إن استطاع أن يوفي دين الكتابة ويعتق يبقى حق السيد عنده، وإن عجز نفسه قبل السداد ورجع إلى الرق رجع بعاها، يبقى الذي عند السيد هنا ضمان ليش؟ لذاك النقص في العاهة. ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه، فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد، وإنما كاتبه سيده على ماله. واضح هذه الصورة الأخيرة جماعة ولا لا؟ ها؟ مفهومة؟ الحمد لله. نعم. وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه، ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأخذه ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده، ويحسب ذلك له في آخر كتابته. يشير مالك رحمه الله إلى أن السيد ما يريد أن يأكل أرش الجراح، ولكن يحسب للمكاتب في آخر أمره، وكثير من العرب كانوا يأنفون أن يأكلوا أروش الجراح أو يأكلون دية القتلى، كأن في ذلك ضعف وعجز عن أن يقتص لنفسه ممن أصابه أو اعتدى عليه. لكن الإشارة هنا بأن ما دمنا قد قدرنا للمكاتب قيمة الجراح وحفظناها تكون هي آخر سداد من حق المكاتب في دين كتابته، ولا نعطيه الأرش في أول الأمر حتى لا يأكل ثم يعجز نفسه ويرجع ناقص العضو إلى سيده.